إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي اليوم بحول الله وقوته، ونسأل الله السداد والرشاد والنفع للبلاد والعباد. ونتحدث بفضل الله تعالى ومنه وكرمه عن سورة من سور القرآن الكريم، نطوف حولها ونستقي منها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح. سورة اليوم هي سورة المثل. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة المسد هي السورة رقم 111 في القرآن الكريم، عدد آياتها 5 آيات. ويتبادر إلى الذهن عندما يسمع الناس سورة المثل أن السورة تتحدث عن أبي لهب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأراح المفسرون يكتبون ويقولون ويشرحون: تبت، هلكت يد أبو لهب. وسمي أبو لهب لأن وجهه كان ذا حمرة، فكان وجهه أحمرا فسمي أبو لهب. وامرأته أروى بنت حرب أخت أبو سفيان كانت تحمل الحطب وتضع الحطب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتوعد الله عز وجل أبا لهب وقال سيصلى نار ذات لهب. وأيضا امرأته هذه الحمالة الحطب في جيدها في عنقها حبل من مسد، وقالوا أن المسد هو النيل، حتى أن بعض المصاحف المترجمة إلى اللغة الإنجليزية كتبت around his neck a rope of fiber، يعني حبل مربوط حوالين الرقبة ومصنوع من الفايبر، والترجمة كده تمام، ترجمة لمعاني الآيات. وهذا ليس بصحيح. ينزل الوحي من السماء، ينزل جبريل عليه السلام من رب العزة بآيات تتلى إلى يوم القيامة عن سورة أبو لهب أو عن سورة أبي لهب، كيف يكون الحديث هكذا؟ وعندما يسمع الغرب أو يقرأ الترجمة واحد فاضل زفلين أبو لهب، هل يعقل أن يكون المعنى هكذا؟ آيات نتعبد بها في محرابنا، نصلي بها ونتعبد بها إلى ربنا، تتحدث عن رجل كافر هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل جبريل من السماء، حتى أن بعض المستشرقين قال إن الآيات محمد رجل عنصري. لما شافوا التفسيرات قالوا محمد رجل عنصري نزل الوحي من السماء حتى يظهر لمحمد من عمه. كان عم النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه ويتوعده وكان يحارب دعوته، فنزل جبريل من السماء بآية تفضح أبا لهب. هل المعنى هكذا؟ ازاي الكلام ده؟ هل يعقل ان ربنا عز وجل ينزل الآية؟ طب احنا دلوقتي خلاص عم النبي توفي ومات وهلك وفار إلى مثواه ورحل إلى قبره وهو الآن يعذب لما آذى به النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا ايه وضعنا للآية؟ الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، ولكن انظر إلى السورة التي تسبق سورة المثل والسورة اللي بعد سورة المثل. وما كلمة المثل؟ ما كان ممكن السورة تسمى سورة الحطب، سورة أبو لهب، كما أن في الآية في القرآن سورة إبراهيم وسورة كذا وسورة هود. طب الآية تسأل أو السورة تسمى بهذا الاسم؟ السورة التي تسبق سورة المثل سورة النصر، حتى إذا جاء نصر الله، فربنا عز وجل سمى السورة سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح فالسورة سورة النصر. وبعد النصر تأتي السورة موضع الحديث، ثم سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. يعني سورة النصر وبعدين تيجي سورة عن أبو لهب وبعدين تيجي سورة الإخلاص، كيف يعقل ذلك؟ الأمر ليس هكذا. تعالوا بنا نستقي فتح الله عز وجل ونعلم من الآيات ومن التدبر في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: تبت يدا، ما قالش تبت أرجل، والقرآن ورد فيه كلمة أرجل، ألهم أرجل ولهم أيدي ولهم، يبقى كلمة أرجل مستخدمة في القرآن. طب استخدم ربنا عز وجل كلمة يدا، وما معنى كلمة تب؟ تبت يدا أبي لهب وتب. يبقى في بداية الآية تبت وفي آخر الآية تب. وكلمة تب المكونة من حرفين الت والب جاءت في القرآن على ثلاث مواضع. الموضع الأول جاء في سورة هود: فما أغنى عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ثم جاءت في سورة غافر: وما كيد فرعون إلا في تباب. ثم جاءت في سورة المثل: تبت وتب. كلمة تب مش معناها هلكة، كلمة تب كلمة من ضمن الكلمات اللي في اللغة العربية الكلمات الجامعة، لأن المتحدث هو الله. لما تيجي تسمع القرآن اعرف ان اللي بيكلمك ربنا، فربنا يقول لك تبت، تعني من الكلمات خاب وخسر وهلك وما افلح قصده فلا نتيجة له. كلمة تب من الكلمات الجامعة، تبت خاب وخسر وهلك وما افلح قصده وعاد كمكان ولا نتيجة لهذا الكيد. إذا كلمة تبت معناها هلاك وخسران وما أفلح وما وجد أبو لهب من وراء فعله أي نفع أو أي نتيجة. لكن كلمة أبي لهب التي جاءت في القرآن ليست اسم ولكنها صفة. أبو لهب موجود معانا دلوقتي في زماننا ده، موجود فين؟ في الشارع وفي الأكل وفي الشرب وفي البلاد، في أوروبا، في أمريكا، في أي مكان. الصورة تتحدث عن نموذج، هذا النموذج اسمه أبو لهب. ما معنى كلمة أب حتى تلصق بها كلمة لهب؟ وكلمة لهب جاءت في سورة المزمل: لا ظليل ولا يغني من اللهب. فكلمة لهب غير كلمة النار، والنار غير الجحيم، والجحيم غير السعير. الكلمات في القرآن كلمات محددة. كلمة نار ثلاثة حروف، وكلمة نور ثلاثة حروف، نار نون ألف ر، ونور نون واو ر. الفرق بين النار والنور الألف والواو. فالنار معناها السكون للشيء، معناها فنائه، معناها هلاكه. أما النور فيعني معناها السمو والعلو والإيضاح. الله نور السماوات والأرض، فهو نور، هو العلو والسمو، ولشرح الصدر ولكذا بكل المعاني الجميلة. أما كلمة نار فمعناها الفناء، الخلو، الدمار، الهلاك، التلاشي، اللاشيء. فكلمة أولها، فكلمة أب، كلمة أب أصلاً معناها هو من يرعى ويقوم على التغيير والتوجيه وإحداث الفعل. فأنت أب لابنك، أي أنك تستطيع أن تغير من سلوكه لأنك أب، لأنك تستطيع أن توجهه لأنك أب، لأنك تستطيع أن تتحكم في تصرفاته، تأذن له بفعل كذا ولا يفعل كذا، فأنت توجهه، فأنت تأمره، فأنت تتحكم فيه، أنت صاحب الولاية عليه، فأنت أب، فأنت صاحب التوجيه. فكلمة أب معناها المتحكم، الموجه، المتسلط، الذي يفعل، الذي يوجه، الذي يأمر. فتبت يد أبو لهب وتب، أي هلكت وخسرت وما أفلحت وما وجدت من نتيجة لهذا المسمى، أي إن كان اسمه هذا النموذج الذي هو قائم على إحداث التغيير، الذي هو قائم على التوجيه، الذي هو قائم على أن يحدث فرقا في الشخصية. فهو أب ولهب معناها الذي يستعر من النار. كلمة لهب عندما تسقط النار فيجي ايه الذي يوقد النار؟ ينفخ في النار، النافخ في النار، ينفخ في النار حتى تقوم النار مره اخرى. فاذا قامت النار احدثت لهبا، علامه ان هو عمل نفخ كويس، وعلامه ان هو رجع النار تاني، فهو عنده نفخ يفعله فتصير الرماد نارا، فينفخ في الرماد فيصير لهبا ثم تعود النار مره اخرى. فكل من ينفخ، فكل من ينفث، فكل من يستطيع أن يغير ويوجه إلى الإفساد، قال الله عز وجل تبت يداه. تبت يداه، اليد هي مكان الحركة والتأثير. فهذه الصورة موجهة إلى كل فاسد، إلى كل مفسد، إلى كل من هو قائم على أمر الإفساد والهلاك. المرأة التي تفسد حياة بيتها، المرأة التي تفسد حياة أبنائها وتعكر على صفو بيتها، المدير الذي يفسد العمل ويفسد الموظفين اللي عنده، المحافظون، السلاطين، الملوك، كل واحد قائم على أمر الإفساد تبت يداه. هذا ما قال رب العالمين، هذا ما أراد رب العالمين بأن يقوله إلى عباده المؤمنين. ينزل الوحي من السماء بعد أن جاء النصر للمسلمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، واعلموا أن هناك من يكيد لكم وينفخ في النار ويدبر لكم ويكيد عليكم. فهذا الذي يدبر فهو أبو لهب وتبت يداه، أي أي فعل فعله خاب وخسر وليس هناك نتيجة، وهو أيضا تب، لن يفلح هو أيضا. فقد يكون الإنسان فاسدا ثم يتوب. فكان أبو سفيان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عكرمة بن أبي جهل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب الله عليهم فآمن أبو سفيان وآمن عكرمة. أما من هو على شاكلة أبي لهب فهو نموذج أيضا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نموذج من ضمن النماذج. خاب فعله وهو أيضا لن يتوب ولن يتوب الله عليه. كذلك يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن هناك أناس لا يرضى الله عز وجل منهم التوبة، ربنا مش عايزهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. في ناس ربنا مش عايزها، وفي واحده بتبقى راقصه او فاسده او مفسده وبعدين ربنا يتوب عليها. وقال الله عز وجل لهم فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، من ضمن جلال وجمال الملك سبحانه وتعالى. فهناك نماذج تفسد ويتوب الله عليها، وهناك نماذج تفسد ولا يأذن الله لها بالتوبة. فاحذر أيها الأخ المسلم أن تفعل شيئا لا يتوب الله عليك منه. حذاري أن تكون أبا لهب فتفسد بين اثنين، يأتي إليك رجل صديق يفسد بينك وبين صديقك، دي يخرب عليك، يخرب عليك شركتك، يخرب عليك بلدك، ويطلع إشاعات يقول لك أصل فلان قتل فلان وفلان ده مسيحي وفلان ده مسلم ويفسد البلد. الإعلام الفاسد أبو لهب. الدول التي تفسد في سوريا وتفسد في ليبيا وتفسد في اليمن ويبعثوا مبعوثين ويبعثوا أمراء ويبعثوا مش عارف مندوبين ويفسد، فهو أبو لهب الذي اخترع القنبلة النووية الهيدروجينية النيترونية البوزيتيترينية الزلزالية. ماذا كان الهدف من وراء انتاج واختراع هذه الطاقة النووية؟ عملوا القنابل ليه؟ عملت امريكا وروسيا واوروبا عملوا القنابل النووية ليه؟ ليه عملوا السلاح النووي؟ عشان يعمروا بيه الارض؟ عشان يزرعوا بيه القمح؟ ولا عشان الابادة؟ عايزين يدمروا العالم، يبيدوا العالم. هؤلاء ابو لهب. قال الله عز وجل تبت يدا ابي لهب لن يحدثوا امرا من وراء ربنا عز وجل. قال الله عز وجل كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. قال الله عز وجل كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. شاء الله عز وجل، شاء وقدر، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. ترى هل يغفل رب العالمين عن الافعال القبيحه والفاسده التي يدبرها المدبرون بليل؟ الم يعلم بان الله يراه؟ الم يعلم بان الله يراه؟ وربك على كل شيء بصير وقدير وسميع. فقال لهم تبت أيديكم، تبت أيديكم يا من تنفخون في النار. تقولون الجماعات دي بتضرب ده وده معاه سلاح واحنا هنبعت عشان خاطر نساعد دول وندعم دول ونوصل للغذاء ونعمل شيء. بتدبروا على مين؟ تكيدون على من؟ قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عنه ماله. والمال للاستغناء، اللي معاه مال لمين بقى غني؟ غني يعني ايه؟ غني يعني استغنى، مش عايز، لا يحتاج إلى الناس، لا تحتاج أمريكا إلى أحد، لا تحتاج روسيا إلى أحد. تمتلك الأكل والشرب والسلاح والمال، يمتلك الإنسان العادي في الشارع، يمتلك مالا، عنده وعنده وعنده وعنده، خلاص أنا أستغنى، أنا مش محتاج لحد، أنا ما عدتش محتاج لكم. فأنت تستغني عن الناس بغناك. وما هو الغنى؟ المال. حتى أن الرؤساء أحيانا في أمريكا يستعينون برجال المال عشان يدعم السلطان، لان المال هو السطوة. فانت تملك المال، ما اغنى عنه ماله. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. المال الذي يجعل الانسان يستغني، فانت تستغني بمالك أيها الفاسد المفسد الذي هيأت لك ظروف أن تنفخ في النار فيكون لك لهب تفسد به بين الناس. تفسد به بين التجار، تعال نلم الرز، تعال نلم كذا عشان خاطر نغني ونعمل، تعال نلم السلع عشان خاطر نغني، تعال نجيب كمية أدوية ونخبيها عشان خاطر السعر هيزيد وينفخ في النار. لا لهب فهو أبو لهب، لأنه يفسد، لأنه يدبر، لأنه يريد أن يهلك، يريد أن يستغني، أن يكسب. وما كسب، وما كسب، كل اللي هيعمله ما كسب شيئا، أو وما كسب أي ما اكتسبه من الخبرة في التعامل مع الظروف، فأصبح خبيرا كيف يدبر المؤامرات، كيف يفسد بين الناس، يقتل مسيحي ويقتل مسلم ويوقع الشعبين في بعض، أو يفسد مش عارف إيه، أو يعمل، المهم إن هو إيه؟ شغال بما اكتسب من خبرات وقدرات، فهو مفسد. لماذا؟ لأنه كسب، كسب خبرة وكسب المال زيادة، والمال غير الكسب. قال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالمال من ضمن الكسب، ولكن قد يكون اكتسب أشياء مادية وقد يكون اكتسب أشياء معنوية. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى. إيه بقى سيصلى؟ ربنا عز وجل يقول سيصلى نارا ذات لهب، والجزاء من جنس العمل. سيصلى نارا، هذا الفاسد المفسد أبو لهب الذي يفسد الأمم والشعوب والبيوت والأصدقاء والأسواق ويفسد كل شيء، توعده رب العالمين قال سيصلى، سيصلى نارا. كيف يصلى النار؟ ومادة يصلى ويصلي غير كلمة يمس، في مس تمسهم النار، في هناك مس وهناك صلة. يصلى من الصلاة، صلاة اللحمة أي معناها توغل النار إلى كل جزء من اللحمة فكلها تتشوي. إذا وضعت قطعة اللحم على النار فمستها احترقت من الخارج. أما أن توضع قطعة اللحم على النار فتصلى اللحمة النار أي تتوغل النار إلى كل جزء من أجزاء اللحمة وتؤدي إلى تفتتها وتتشوى. سيصلى كل جزء في كل جزء الجسم، كل حب التفكير، كل تدبير كان في عقله وفي قلبه ستصل النار إليه وتصل النار إليه حتى يكون الأمر بالنسبة له، بالنسبة لهذا الشخص، كما تصل النار إلى اللحم فتصل النار إلى كل جزء كان. سيصلى نار، وهذه النار ذات لهب، لها لهيب، كما كان يلهب الناس وكما كان يفسد الناس وكما كان يفسد في البيوت ويفسد في الشركات ويفسد في الدول ويقلب الدول على المسلمين وعلى كذا وعلى كذا وعلى قتل وعلى كذا وعلى كذا وعلى حرب وتدمير واختراق واحتراق، كما يفعلون في الفيس في النت في المعلومات. طلع لك واحد يتكلم في الدين عشان يفسد على الناس دينهم والناس تسيب الإسلام، ويطلع يشكك في الدين ويشكك في البخاري ويشكك في مسلم ويشكك في السنة ويشكك في الآيات. ده اعتراف، اعتراف من الفاسد محترف غاوي يفسد مزاجه. وما تقوليش ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال الله عز وجل: طبع الله عليها بكفرهم. هو عايزه، ربنا سبحانه وتعالى اداله هو عايزه، فمش هيسلم. ربنا مش عايزه، ربنا مش عايزه، وفي ناس ربنا عايزها. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، رحمتك هنزودك، كل اللي نمد هؤلاء وهؤلاء. انت عايز خير هديك، وانت عايز تفسد بين الناس مش عايز. وذلك القاعده بتاعه الشر فرق دسمت، لكن المسلم جمع ترحم. ليس بكاذب من اصلح بين اثنين، ليس بكاذب من كذب على زوجته، ليس بكاذب من كذب على العدو عشان يخبي معلومات بلده. ليه؟ لانه مش عايز يفرق، ده عايز يجمع. فده الذي سيصلى نارا ذات لهب، الاصل عنده ان هو لازم زي ما عمل لازم يتعمل فيه وفي الدنيا قبل الاخره. سيصلى نارا، وليست النار في الاخره ولكنها ايضا في الدنيا. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. ووقف العلماء عند كلمة امرأته. الآية فيها لفتة، وامرأته حمالة الحطب. الناس بتوع اللغة وقفوا عند الآية دي، احنا بنقراها طبعا الناس عشان مش متخصصة في العربي. المفروض الآية وامرأته حمالة الحطب، امرأته حمالة الحطب، ودي قراءة. ولكن القراءة اللي عندنا في سورة في المصحف وامرأته حمالة، فهنا في إشكال لغوي. امرأته حمالة تيجي ازاي؟ وما معنى كلمة امرأته؟ وهل كانت أروى بنت حرب تحمل الحطب كما قالوا في كتب التفسير تحمل الحطب وتضعها فيه؟ أي أصلا مكة ما فيش فيها حطب، واصلا في مكه يا حرام ان انت تشيل حاجه من الحطب بتاعها من ايام سيدنا اسماعيل، فضلا عن ان ابو لهب ومراته كانوا ناس اغنياء، دول من وجهاء القوم، ما اغنى عنه ماله وما كسب، فعنده كسب وعنده مكسب، ويعني دي ناس من عيله القوم، تروح تشيل الحطب؟ طب ما تجيب خدام من عندها تشيل. ليس المعنى هكذا. وكلمه امراه، ماذا تعني كلمة امرأة؟ نقول ذلك ونوضحه إن شاء الله تعالى. توبوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. نستكمل إن شاء الله تعالى بقية السورة في الجمعة القادمة، لكن نقف عند نقطة محددة. اوعى في رمضان تبقى ابو لهب، اوعى في رمضان تبقى ابو لهب. تقول انا صايم، اصل انا صايم 16 ساعة 18 ساعة والجو حر، وتبتدي تتنفس على العباد وتتخنق، اصل انا مخنوق الجو حر وصايم وقرفان، وانت كمان تيجي تقرفني، فتفسد بين الناس وتفسد على الناس صيامهم. انتبه حتى لا تكون ابو لهب. لا تستمع الى ما يفسد عليك صيامك من ابي لهب. الزوجات اللي ماسكه في البيوت المصروف، ما تفسدش على الزوج وتقول له عايزين، ممكن توفري عليه تهوني عليه، لكن لا نعلن شأن الفرقه والخلاف، نهون على انفسنا. في ساعات الابتلاء ولحظات الابتلاء المسلم يبقى فطن، يبقى عاقل متعقل، لا يكون نفاثا. كما ان الايات فيها دعاء، تبت يدا ابي لهب وتب، تقولها عندما تكون مظلوما، عندما تشعر بالهم فهذا دعاء تقوله بنية التخيل والتردد الصوتي واليقين. تقول لرب العالمين: يا رب تبت، خسرت، ما أفلحت، أي يد لأي أبي لهب يكيد وينفذ في حياتنا وحياة المسلمين. فأنت تستلهم بالتردد، بالتخيل، باليقين الموصول برب العالمين، لأن هذا المدبر خاب وخسر وهلك وليست له نتيجة، وما أفلح كيده. لذلك نسوق إليكم قصة صغيرة قصيرة بمن كان يدبر وكان الله عز وجل يريد به خيرا. شابين من المدينة طالعين رحلة إلى تركيا، علشان في المدينة مفيش المتاح للفساد. قالك نروح تركيا، واخدين معهم الخمرة بتاعتهم ورايحين بيها فندق علشان خاطر يعيشوا حياتهم. وثاني يوم نبتدي يتعرفوا على بنات ويعيشوا الحياة. فالمنطقة اللي نزلوا فيها الفنادق مزدحمة. فقالوا للعامل بتاع الفندق: احنا يعني عايزين ايه؟ غرفة محترمة كده عشان يعني بنحب الهدوء. طبعا هو مش بيحب الهدوء، عايزين ايه؟ محدش يعني يعكر عليهم الصف اللي هم هيعملوه. فطلعوا الجوازات بتاعتهم: ايه ده انتوا سعوديين؟ منين في السعوديه؟ قالوا احنا من المدينه. فانتاب موظف الريسبشن حالا من حالات الفخر، قال لهم: من مدينه رسول الله. هو طبعا ما يعرفش هم عايزين يعملوا ايه. فلما قالوا احنا من المدينه، من مدينه الرسول عليه السلام، فالراجل حضنهم وقال لهم: لا، اكراما لسيد النبي انا مش هجيب لكم غرفه عاديه، ده انا هجيب لكم سويت. الموضوع ده صعب جدا، بس انا هدبر لكم سويت وتنزلوا، ده انتوا على عيننا وعلى راسنا. فالناس فرحوا، شباب الشابين دول فرحوا، واخدين الشنط بتاعتهم مليانه طبعا العده بتاعتهم. نكلموا بقى الناس اللي هم هيجوا يقضوا معاهم الليله الحلوه ديت. واحد فيهم سكر على الاخر والتاني بص مسافه كده. الساعه 3:30 طلع عامل الفندق خبط عليهم، فطبعا التاني نايم مغمى عليه، واللي فايق نص نص ده فتح الباب: خير، في ايه؟ قالوا: بصراحه احنا ما لقيناش احسن منكم تامونا في صلاه الفجر، لان الراجل اللي بيقيم لينا في المسجد تحت لما عرف ان عندنا ناس من مدينه رسول الله رفض ان هو يصلي وقال هما اللي يصلوا، احنا مستنيكم تحت. ونزل التاني طبعا قاعد يلطم على وشه: طب انا هعمل ايه؟ هتبقى فضحتنا وجلاجل. فراح مصح زميله فوقه، كب عليه تب وفوقه. ليه؟ قال له: اضحك كذا كذا كذا. بدات الليله السوداء وبعدين حصل ده. فالمهم بقى اتاخروا، هم صاحيه ويعمل التاني ده: اتاخرتوا، الناس اللي فجاه هيروح مننا، الصبح هيطلع. قالوا: احنا نازلين نازلين. المهم فوقه ولبسه، قال له: هتصلي؟ انا مش حافظ حاجه. صلي انت. قال له: صلي بيه. قال له: اي حاجه، المهم انت تصلي. مش حافظ الفاتحه؟ قال له: حافظ. قال له: حافظ. قال له: حافظ القول والله احد والاخلاص. فنزل ووجد المسجد مكتمل على اخره. ليه بقى؟ لان اللي هيصلي بينا واحد من عند سيدنا النبي. فالناس لما عرفت ان الناس دول من المدينه، بس دي غريبه، هنصلي على واحد من ريحه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالشاب يقدم للصلاه ويقف في المحراب ويقول: الله اكبر، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأول ما قال الحمد لله رب العالمين بكى وأبكى من في المسجد جميعا. أول آية تخرج من فم أراد الله له عز وجل أن يكون طاهرا، وأبكى من في المسجد جميعا. وصلى بالفتحة وصلى بالإخلاص، وبعد كده سورة الناس، وانكبت الناس على يديه تقبله لحسن القراءة المخلصة التي خرجت من القلب. وكان ذلك بداية أحد المشايخ أصحاب الدعوة الكبيرة الآن على مستوى العالم. هو شاب لسه صغير بس بيجاهد في الدعوة في قارة آسيا، وأسلم على يديه المئات. ودي كانت بداية إن ربنا عز وجل يقبل الإنسان بالتوبة. فإياك أن تسخر من واحد مذنب، كذلك كنت من قبل فمن الله عليه. انتبه إلى ذاتك، لا تنفذ في النار. إلى شبابنا اللي بيشير حاجات على الفيس، اللي بيتكلموا عن انت، حذار ان انت تقول كلام قبيح او كلام فاسد، حذار ان انت تنفخ في النار، حذار ان انت تفسد بين اثنين اصدقاء، حذار ان انت تقول كلام تفسد بيه المزاج العام للناس. دايما ادعو الى سبيل ربك، ادعو الى سبيل ربك، لا سبيل أحد آخر، سبيل ربك لا أحد سواه. ادعو إلى سبيل ربك الذي رباك وأكرمك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا إلى التجمع لا إلى الفرقة، نداء إلى الإصلاح لا إلى الإفساد. اللي بيربح وعنده هامش ربح ما أغنى عنه ماله وما كسب، خلي هامش الربح صغير. من يسر على محسر يسر الله عليه، من فرج على مكروب فرج الله عنه، من نفذ نفذ الله عنه، من يسر يسر الله عليه. ولا أي حاجة هتتاجر بيها مع رب العالمين اعلم يقينا بأن ربنا عز وجل لن يبخسك شيئا. اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ولي أمورنا خيارا ولا تولي أمورنا شرارا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ما مضى من أعمالنا واسترنا فيما بقي فيه يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخواتم الصالحين، اللهم اختم لنا بخواتم الصالحين. احفظ شبابنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم استرنا في بناتنا، اللهم استرنا في بناتنا واحفظنا في أوطاننا. اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يريدون أن يدمرون البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك أن تشملنا جميعا بعفوك ورضاك لمن أطاعك منا ومن عصاك. اللهم إنا نستغفرك على كل معصية تعلمها أنت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا معاصينا وتب علينا يا تواب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه عتقا من النيران. اللهم اجعلنا في رمضان من أهل القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واستر عيوبنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ ابناءنا وبناتنا، اللهم ارزق بناتنا بازواج صالحين يا رب العالمين، ارزق شبابنا العفه يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.